يا خالق الخلق يا من لا شريك له، طوبى لمن عاش بين الناس يهواك. إني لأعجب ممن رأى طرفا من فيض جودك، ربي كيف ينساك. سبحانه وتعالى خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، وخلق النحل ففهمه، وأرسل موسى فكلمه. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت موسى بالتوراة مبشرا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل، صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك ربي سبحانك، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. يا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هيل، وكل الذي فوق التراب تراب. إخوة العباد والإسلام، ما زال الحديث موصولا مع حضراتكم، لأننا في مكان يتعطر فيه بعطر القرآن الكريم في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل رحمة الله عليه الحج حسن البنا رحمة الله عليه بكل ما قدم من أبواب الخير يا رب العالمين. وقد جينا إلى سيادة العميد السعيد البنا، وإلى الحج عبد السلام والبشمهندس السيد، وإلى المهندس محمود البنا والحج حمادة، وأيضا إلى عم الحج محمود لبيب. وتقدم نيابة عن السادة المستشارين والسادة القضاة ونقابة المحامين بمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية، الذين يتقدمون بخالص العزاء إلى سيادة المستشار كامل البنا والعائلة الكريمة. إخوة العباد والإسلام، يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك صوت من الأصوات الذهبية دائما تظهو معه الآذان، وتهتز القلوب والأفئدة، وتلين الجلود، وتترطب الألسنة بذكر الواحد الدياد، لأننا سنعيش مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر. ادعو الله معي بقلوب خالصة ان يفيض عليه رب العالمين، وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، فانه ولي ذلك والقادر عليه، فمع ايات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقد كذبت رسل من قبل وإلى الله ترجع الأمور.

تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك يشك عليهم حسرات. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء وعمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أفما زين له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور تثير السحاب والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا مدد يا رب مدد يا أهل المدد الله يفتح عليك فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها ذلك النشور

ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة والحق ما شهدت له الأعداء إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام لقد شنف الأذان القارئ الكريم بآيات الواحد الديان فعيشنا من روائع المصحف المجود عند رب العالمين. عش مع صاحب حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة وسفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في هذه الآيات البينات التي تليت على مسامح حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من سورة فاطر والتي استمعتم إليها وصاحبتنا الهندسة الصوتية وأحدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات بمركز ديار بنجمة ومحافظة الشرقية اولاد سليم المهر المقيم بصفت زريق، وتنقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرابقات وقصور الضيافة المتنقلة تحت ادارة الحاج وهبة محمود حسين المقيم بالبشنين، ويتلألأ المكان بانوار الحاج يونس عبد الهادي المقيم بالبلبون، ويقوم بالخدمات الفندقية المتطورة معكم اليوم اولاد النمر المقيم بالسندلوين. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريم الراحل رحمة الله عليه الأستاذ حسن البنا، فأتقدم باسم كل من حضر في هذا اللقاء الطيب المبارك إلى سيادة العميد السعيد البنا، وإلى الحاج عبد السلام والباش مهندس السيد، وإلى المهندس محمود البنا والحاج حمادة، وخالص العزاء إلى الحاج محمود لبيب، ومرة أخرى نيابة عن السادة المستشارين والسادة القضاة الذين يتقدمون بخالص العزاء في هذا اللقاء الطيب المبارك إلى البنا وعائلات البنا جميعا. أخي المستشارين